وفيه أيضا الأمر بلزوم طاعة السلطان والصبر على ما يكره من الأمراء، الأمر بالصبر بلزوم طاعة الأمراء والصبر على ما يكره من الأمراء. فقوله وعليكم بتقوى الله واصبروا هو إشارة إلى هذا، أن يلزم العبد الطاعة لولي أمره وأن يصبر على ما يكرهه من أميره. وهذا الأمر بالصبر هو حكم شرعي، فالآخذ به آخذ بحكم الشرع غير مسلم بالقدر كما يزعمه من يزعمه، ولا هو ترك للمبادرة والإصلاح ولا انزواء عن الخلق وبعد عن الدخول في مضايقهم، بل هو احتكام إلى ما أمر به الشرع من الصبر على ما يكره من الأمراء. وخيرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين خير من رأيهم، فمن اختار هذا في تلك الملمات سلم، ومن عدل عنه إلى غيره ندم. والصبر أثقل شيء على النفوس ويعظم ثقله إذا انجفل الناس كافة إلى أمر يطلبونه في دين أو دنيا، فإنه يثقل حينئذ على النفس حبسها على مراد الشرع. واعتبر هذا في خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن الكنز العظيم الذي يحسر عنه نهر الفرات، وإخباره بأن الناس يقتتلون عليه حتى يفنى من المئة 99 رجلا، فسيكون هذا القتال والفناء مع خبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه تحذيرا منه، لأن النفوس إذا ادلهمت الفتن طاشت العقول، ولم يقدر العبد على حبس نفسه على مراد الشرع ولو علمه، فإن العلم بالشيء غير العمل به، فكم من امرئ يعلم أمورا لا يقدر على العمل بها، ومن جملتها هذا الأصل المقرر في الشرع، فمع وضوحه وجلائه وعظمه لا يزال الناس يتهوكون فيه ويضربون فيه طرائق قددا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.